أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذا الجحار فجرت الذي خلقك فسواك فعدلك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما Thank you. Oh.

الشيخ حسن سالم الشيخ